بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في الدرس الثامن من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في الرقائق للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. أوراد النهار 7 وأوراد الليل 6، فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به. الورد الأول من أوراد النهار. هذه طريقة للمتعبدين والمتقربين إلى الله جل وعلا، كيف ينظمون أوقاتهم وكيف يقسمون يومهم وليلهم بين العبادات لكي يتقربوا بذلك إلى الله، ولا يتركوا جزءا من يومهم أو ليلتهم فارغا عن العبادة. نعم. قال: فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر. الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف، وقد أقسم الله تعالى به فقال: والصبح إذا تنفس. فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفراد البخاري. سترى كلمة المريد تتكرر كثيرا في مثل هذا الكتاب، والمراد بالمريد هنا، ما المراد بالمريد هنا؟ نعم، المتقرب إلى الله، ها؟ الطالب، ها؟ المريد، الراغب. أحسن، كل هذه الإجابات صحيحة. المريد معناها المريد طريق الآخرة، المريد طريق الآخرة، يعني الإنسان الذي همه طريق الآخرة. ماذا يصنع؟ أول ورد يبدأ به عند استيقاظه من النوم، وهو أن يبدأ بذكر الله جل وعلا، لكي يكتب في أول صحيفة النهار الذكر الذي تقوله، فتبدأ الصحيفة في أولها بذكر الله جل وعلا. وأفضل الذكر أن تبدأ بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، وهي من أفضل الأذكار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. فحينما تستيقظ من النوم تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ومعنى هذا الذكر أي أنا أحمد الله جل وعلا الذي أحياني بعد ما كنت ميتا، لأن النوم موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الآية تدل على أن النوم موتة، فأنت تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. واختلف العلماء، هل الإنسان تقبض روحه عند نومه ثم ترد إليه عند استيقاظه، أم أن الإنسان لا تقبض روحه عند نومه وإنما تسرح الروح ثم تعود إلى الجسد؟ وهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ثم يقول: وإليه النشور، أي كما أحيانا الآن وأيقظنا من نومنا، فإنه سوف يوقظنا من قبورنا يوم النشور والعرض على الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. سوف نشرح كلمة كلمة. أنتم تحفظون هذا الدعاء أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله. كلمة أمسينا وأمسى الملك لله أي أمسى كل شيء في الكون ملكا لله جل وعلا لا لغيره، فأنا وأنت والشمس والأرض وكل شيء ملك لله تبارك وتعالى. أحسنت، هذا حديث جيد، وهذا حديث صحيح رواه البخاري، ولكن المصنف سيأتي به في أوراد الليل، لأنه قال من تعار بالليل أي استيقظ بالليل، هو أتى من أول الصباح، سيأتي في الصباح إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء ثم النوم ثم أوراد الليل ويأتي بها بهذا الورد. جزاك الله خير. نعم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أنت تحمد الله على ماذا؟ على أن أحياك، على أن أيقظك، على أن أعطاك فرصة جديدة للعمل الصالح، على أن أيقظك بأعضاء قوية نشيطة صحيحة غير سقيمة. ولا إله إلا الله، توحيد لله جل وعلا، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له، أؤمن بأن الله واحد لا شريك له في حكمه ولا في ملكه ولا في عبادته، ولا يستحق العبادة أحد إلا الله، له الملك، الملك كله له سبحانه لا لغيره، وله الحمد، والحمد كله هو سبحانه مستحق له، فلا يستحق الحمد أحد إلا الله، فإن أسدى إليك أحد معروفا فالذي سخره لك هو الله سبحانه وتعالى، فسبحانه له الحمد أولا وآخرا، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رب أسألك خير ما في هذه الليلة من صحة وعافية وعمل صالح وطاعة لله وبركة وغير ذلك من كل أنواع الخير في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وخير ما بعدها من الليالي إلى قيام الساعة أو إلى آخر عمري، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وأعوذ بك من الشرور التي تحدث في هذه الليلة من شرور دينية أو دنيوية، من معاصي وذنوب ونحو ذلك أرتكبها فتكون شرا علي، أو شرور في الصحة أو في الأولاد أو في المال أو نحو ذلك، وشر ما بعدها، وأعوذ بك من شرور في جميع الليالي إلى نهاية عمري. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك، ألتجئ إليك سبحانك من الكسل، أن أكون إنسانا كسولا عما ينفعني من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، أعوذ بك من الكسل عن الطاعة، من الكسل عن قيام الليل، من الكسل عن الذكر، من الكسل عن الصلاة، من الكسل عن كل طاعة، وأعوذ بك من الكسل عن أمور معاشي ومعادي ومكسبي. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أي أعوذ بك من أن أكون كبيرا سيء الكبر، والمراد بسوء الكبر أي أن تضعف صحته عن الأعمال الصالحة، أو أن تضعف صحته فيحتاج إلى من يساعده في أمور معاشه، فيقول ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أعوذ بك أن أكون من أهل النار أو أن أعذب في النار، وقوله من عذاب ولو كان قليلا في النار لأن عذاب النار شديد أليم. يؤتى بأنعم رجل في الدنيا ثم يغمس في النار غمسة ويخرج، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط. فهذا رجل رأى أنواع النعيم بأنعم رجل في الدنيا، كان ملكا، كان رئيسا، كان ثريا، كان غنيا، يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويذهب في أي شيء كان، وفي النهاية إذا غمس في النار غمسة واحدة أنسته كل هذا النعيم، نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب في القبر، وأعوذ بك من عذاب في القبر وإن كان قليلا. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبتدئ بسم الله الذي إذا ذكر على شيء لن يضر أبدا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء في الأرض أو في السماء ابتدأ فيه بسم الله فهو اسم مبارك يبارك في الشيء إذا ذكر أوله، ولا يضر مع ذكر اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يسمع قولي ويعلم ما أقول وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت من قلبي وأيقنت من وجداني بأن الله عز وجل هو الرب الحقيقي وهو الإله المعبود، وبالإسلام دينا، ورضيت بأن الإسلام هو الدين الحقيقي والدين الصحيح وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أي وأيقنت من قلبي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى لهداية الخلق جميعا. فإذا صلى الفجر قال وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذا حديث صحيح دون قوله وهو ثان رجليه، يعني بعد صلاة الفجر، سواء كنت ثانيا رجليك على هيئة التشهد بعدما تسلم أو تتربع أو بأي طريقة شئت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، الإحياء والإماتة بيده سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير كما مر معنا. ويذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، أنت الذي ربيتني بنعمك، لا إله إلا أنت، لا معبود لي إلا أنت ولا معبود بحق سواك، خلقتني، أنت خلقتني سبحانك، وأنا عبدك، أنا عبدك المذلل المنكسر بين يديك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على شرعك وأوامرك قدر جهدي ما استطعت قدر جهدي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أنا، أي من شر أفعالي، وأيضا من شر ما صنعت أنت، يعني أعوذ بك من شر خلقك، من شر إبليس ومن شر الجن ومن شر الدواب والهوام، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بنعمك النازلة إلي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنوبي الكثيرة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طلب المغفرة من الله جل وعلا وإقرار بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام، فالإسلام دين الفطرة، دين الطبيعة، دين الحق. وكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الإخلاص. وسميت بكلمة الإخلاص لأن فيها توحيد لإله واحد، فأنت تخلص العبادة لله بقولك لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة. ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أصبحت على ذلك. وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وعلى ملة وعقيدة إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء. حنيفا مال عن الشرك يوم كان الناس مشركين، فمال إلى التوحيد والإيمان فسمي حنيفا، فالحنيف هو المائل. مسلما أي مستسلما لله جل وعلا. وما كان من المشركين، ما كان طرفة عين مشركا صلى الله عليه وسلم. ويدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم أصلح لي ديني، أي اجعل ديني قويا مستقيما متمسكا بديني، لأنه عصمة أمري، به نجاتي في الدنيا والآخرة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أصلح لي أمر دنياي من المأكل والمشرب والمكسب والمعاش والأولاد والزوجة ونحو ذلك، لأنني لو لم تصلح لي سأنشغل بها عن عبادتك وطاعتك. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. أصلح لي آخرتي، أي ارحمني في الآخرة واغفر لي في الآخرة وتولاني في الآخرة التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. اجعل كل يوم في حياتي أزداد تقربا منك وطاعة لك وإقبالا عليك وزيادة في فعل الخيرات. واجعل الموت راحة لي من كل شر. واجعل موتي راحة لي من أرتكب الذنوب والمعاصي أو أن يصيبني شر. ويدعو بدعاء أبي الدرداء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أي اعتمدت، وأنت رب العرش العظيم. دائما يقال رب العرش، رب العرش، لماذا؟ لأن العرش أكبر المخلوقات. ويقال رب الملائكة والروح، ما هو الروح؟ جبريل. رب الملائكة والروح لماذا؟ ما هو جبريل من الملائكة، لأن جبريل مخلوق عظيم جدا جدا جدا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، له 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي لا يكون شيء في كون الله إلا بإرادته سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تحول للعبد من الخير إلى الشر، ولا من الشر إلى الخير، إلا بتوفيق الله وإعانته. أعلم أن الله على كل شيء قدير، أقر وأعتقد أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك دعوته. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي وأعلم أن الله يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، بما يدبره الناس وبما يقولونه وبما يدور في نفوسهم ونحو ذلك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس أمارة بالسوء، فأنت تستعين بالله على نفسك حتى يهذب لك نفسك ويرقق لك قلبك ويخشع لك صدرك. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك من شر الناس، الدواب يدخل فيها الناس والإنس والجن والهوام كل شيء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الناصية هي المقدمة، والمقصود بالناصية أن الله عز وجل يملك كل شيء ويطوع كل مخلوق لإرادته سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم، أي إن ربي سبحانه وتعالى يهدينا إلى الطريق القويم. فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها، وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله، ثم يخرج متوجها إلى المسجد ويقول: إذا كنت ستصلي السنة في منزلك ثم تأتي فتدرك تكبيرة الإحرام فهو الأفضل. أما إذا كانت صلاة السنة في منزلك ستجعلك تتأخر عن تكبيرة الإحرام، فالأفضل أن تصلي السنة في المسجد لكي تدرك تكبيرة الإحرام، لأن الفريضة أفضل من النافلة. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الأثر ضعيف، ولكن هناك حديث صحيح يستطيع الإنسان أن يقوله إذا خرج من بيته إلى المسجد. أولا ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى عنه الشيطان وقال لشيطان آخر. إذا قال ذلك قيل له: كفيت ووقيت وعوفيت، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل عوفي ووقي وهدي. إذن عند الخروج من البيت دائما إلى المسجد أو إلى غيره لا تنسى هذا الدعاء حتى لا يسيطر عليك الشيطان: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث ضعيف، وقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ليس للسائل حقا على الله عز وجل، وهذا الحديث ضعيف. نعم. إذن عند خروجك من البيت دائما دائما قل هذا: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلم هذا أبنائك وزوجتك وإخوانك وأباك وأمك. هناك حديث آخر خاص بالخروج إلى المسجد، وهو ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نور، واجعل في سمعي نور، واجعل في بصري نور، واجعل من أمامي نور، واجعل من خلفي نور، وعن يميني نور، وعن شمالي نور، ومن فوقي نور، ومن تحتي نور، اللهم اجعل لي نورا. هذا تقوله إذا خرجت من بيتك متجها إلى المسجد. الدعاء مرة أخرى: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا دعاء دخول المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن عند دخول المسجد بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أو اللهم صل على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. وهناك دعاء أيضا رائع جدا جدا جدا عند أبي داود بسند حسن، من قاله عند دخول المسجد عصم من الشيطان يومه ذلك كله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل الرجل المسجد فقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، عصم من الشيطان سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومعنى سلطانه القديم يعني سلطانه الأول، فالله هو الأول ليس قبله شيء. نعم. قال: ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. قال: يطلب الصف الأول، يعني إذا جاء يحاول أن يبحث عن مكان في الصف الأول. لماذا؟ لأن أجر الصف الأول أفضل بكثير من أجر الصف الثاني، فيبحث عن مكان في الصف الأول لكي يحصل الأجر والثواب الأعظم. قال: فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس، فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى الفجر وجلس يذكر الله، صلى الفجر في جماعة وجلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، عاد بهذا الأجر العظيم المذكور في هذا الحديث. هذا الحديث حسنه الترمذي، حسنه الألباني، حديث رائع، ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي تطلع الشمس حسنا، ثم صلى ركعتين. متى يصلي ركعتين؟ بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، ومقدار رمح قاسها العلماء في الصيف والشتاء، فقالوا إذا كان اليوم قصيرا مثل أيام الشتاء فيكفي في ذلك 8 دقائق، وإذا كان اليوم طويلا مثل أيام الصيف فلا يكفي إلا 10 دقائق، لأن إذا كان اليوم طويلا فالشمس تمشي ببطء، فأيام الصيف تمشي الشمس ببطء لأن النهار طويل، في الشتاء تمشي الشمس بسرعة لأن اليوم قصير، ففي مثل هذه الأيام أيام الشتاء يكفي 8 دقائق وعشر دقائق. نعم. سؤال جميل أخونا الكريم يسأل، يقول: لو أن إنسانا بعد صلاة الفجر جلس في حلقة تحفيظ قرآن أو حلقة حديث أو فقه أو نحو ذلك وانشغل بهذه الحلقة حتى طلوع الشمس، هل يأخذ هذا الأجر كأنه جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين؟ الجواب نعم أم لا؟ نعم نعم، لأن هذه الحلق حلق العلم، هذه حلق الذكر الحقيقية. ولذلك الإنسان إذا جلس بعد صلاة الفجر يأخذ عدة أجور. الأجر الأول أنه ما دام في مصلاه فالملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ينقض وضوءه، لما ثبت في الصحيحين من صلى وجلس في مصلاه لا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. الأجر الثاني أنه يأخذ أجر الحجة والعمر. الأمر الثالث أنه ذاكر لله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أنه منقطع هذا الوقت، لو نوى الاعتكاف يأخذ أجره إلى طلوع الشمس. الأمر الخامس أنه إن نوى يرقق قلبه ويخشع نفسه لله جل وعلا ويهذبها يأخذ هذا الأجر. فهو عابد منقطع متبتل في هذا الوقت، وتبتل إليه تبتيلا قال العلماء الانقطاع، والتبتل قد يكون يوما أو يومين أو ساعة أو أقل أو أكثر. وينبغي الإنسان ألا ينسى عبادة التبتل، ينبغي ألا يمر عليه أسبوع إلا ويتبتل، أو يوم إلا ويتبتل ولو لحظة، يتبتل ولو عدة دقائق، ينقطع لله دعاء، ينقطع لله تلاوة، ينقطع عن الدنيا تماما لحظات لله تبارك وتعالى، فيكون حينئذ متبتلا أي منقطعا. نعم. هل للمرأة أن تفعل هذا في مصلى بيتها؟ نعم، للمرأة أن تصلي في البيت وتجلس تذكر الله عز وجل حتى يطلع الشمس وتصلي ركعتين. وهنا سؤال، لو قال قائل أنا متعود على أذكار الصباح ولكن شغلت بدرس العلم إلى طلوع الشمس، هل يجوز أن أقول بعد طلوع الشمس أذكار الصباح؟ نعم يجوز. يقول الإمام النووي رحمه الله: فإن شغل الإنسان عن ذكر من أذكار الصباح إلى طلوع الشمس قالها بعد طلوع الشمس، قالها بعد طلوع الشمس. تمام. ولو أن إنسانا كان في درس علم من العصر إلى المغرب فانشغل إلى العشاء، فانشغل، هل يجوز أن يقولها بعد العشاء؟ نعم يجوز أن يقول أذكار المساء بعد العشاء. نعم. ولتكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. إذن في هذا الورد، هذا الورد الأول من اليوم من ساعة الاستيقاظ إلى طلوع الشمس، هذا الورد الأول، هذا الورد وظائفه أربعة، احفظوا هذه الوظائف الأربعة لأنها سيكررها في عدة أوراد. يقول هذه الأربعة لابد أن تكون ملازمة لك طوال يومك. الورد الأول، الأمر الأول الدعاء، تدعو الله عز وجل، لا تخلو جلستك من دعوة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومعنى الدعاء إذا كنت مكثرا من الدعاء فأنت منكسرا ومظهرا لحاجتك لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يحب أن يرى عبده منكسرا ذليلا محتاجا إليه. من الناس من لا يدعو الله عز وجل إلا عند الحاجة، إذا صحيح الجسم معه مال كذا لا يتذكر الدعاء، فإذا مرض دعا، إذا افتقر دعا، إذا احتاج دعا، إذا وقع في مشكلة مطلوب القبض عليه أو وضعه في السجن يدعو، لا، ادعو الله في الرخاء والضراء والسراء. إذن الدعاء. ولذلك حاول في كل جلسة أن يكون لك ولو دعوة، وحاول أن يكون في كل سجدة لك ولو دعوة، السجود بالذات أخواني، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم هو أشفق الخلق عليك، يقول كما ثبت في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا التسبيح، أكثروا تلاوة القرآن، أكثروا التهليل، ولا أكثروا الدعاء؟ أكثروا الدعاء. فأمرك عليه الصلاة والسلام، قال لك فرصة، فرصة ثمينة، أنت الآن قريب من الله وأنت ساجد، فأكثر الدعاء. إذا لم تريد أن تكثر الدعاء فقل ولو دعوة، سبح تسبيحات الصلاة ثم ادعو لنفسك بدعوة في كل سجدة، ولتكن هذه الدعوة غير الدعوة التي في السجدة الأخرى، غير الدعوة التي في السجدة التي بعدها، وهكذا نوع الدعاء لكي تكثر حاجاتك من الله. فربما تطلب دعوة فيستجيبها الله لك فيصلح حياتك وآخرتك. نعم. يعني بعض الناس يقول: كنت لا أستطيع أن أقرأ في اليوم جزءا من كثرة مشاغل الدنيا، فيقول بأنه أكثر من دعوة: اللهم اجعل القرآن أنيسي وجليسي، اللهم اجعل القرآن أنيسي وجليسي. يقول بعد سنوات شعر بأن الله استجاب دعوته فأصبح يختم القرآن كل أسبوع، كل أسبوع، كله في رمضان وفي غير رمضان. وجماعة مسألة فلان كان يختم القرآن كل أسبوع، وفلان يختم القرآن كل ثلاثة أيام، وفلان يختم القرآن، هذه المسألة لا تتعلق لا بالشباب ولا بالشيخوخ، ولا تتعلق بالمشغول ولا بالفارغ. فقد يكون الإنسان فارغ ومتفرغ لطلب العلم ولا يختم في اليوم جزئين ولا ثلاثة، وقد يكون إنسان صنايعي. أنا إخوة بعتوا لي أرسلوا لي واحد صنايعي مغفقاتي وعمال بيقول يرتل وهو يغفق يعني وهو يعمل يكمل وردة. شيخنا الذي أخذنا عليه أسانيد البخاري ومسلم الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي, هذا الرجل كبير في السن, أنا أسأله أقول له هل بلغت 80؟ قال فوقها بقليل, يعني فوق 80 بقليل. فكنا نقرأ عليه في مكة مسند الإمام أحمد, كنا نقرأ من بعد صلاة الظهر إلى العشاء ونمشي. فقلنا يا شيخ لو أمهلتنا بعد العشاء ساعة أو ساعتين لكي نختم مسند الإمام أحمد كبير 25,000 حديث. قال لا لا لا, أما الليل فهو لربي جل وعلا لا أستطيع. قلنا يا شيخ هذه عبادة وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. قال لا, كان عبد الرحمن بن مهدي يختم القرآن في كل يوم في كل يومين وليلة مر, كل يومين وليلتين مر. فسألته قلت له يا شيخ وأنت كذلك؟ قال نعم. قلت كيف ده؟ قال أنا أقرأ كل ليلة 15 جزءا لكنني ضعيف لا أستطيع أن أصلي قائما ولكني أصلي قاعدة جالسة. قلت كيف ده؟ قال أبدأ من بعد صلاة العشاء وأختم قبيل الفجر. 80 عاما ويمشي, لما يقف اثنين يسندوه لكي يمشي يذهب إلى هنا وهنا. انظر ونحن شباب, ربما الإنسان لا يقيم الليل بثلاثة أجزاء وهذا خلاص متعود من سنين وهو يفعل هذا, من سنين وهو يفعل هذا. يقول أبدأ وأقرأ 15 جزءا في الليلة كل ليلة, يختم كل ليلتين, كل ليلتين يختم. فهذه المسألة يا أخواني بركة من الله وتوفيق, فلو دعوت الله أن يوفقك وأن يبارك لك في وقتك فالله جل وعلا قد ينعم عليك بمثل هذا. لا بأس أن يدعو الإنسان على المظلوم على الظالم, ولكن الأفضل والأولى أن يسامح وأن يعفو وأن يصفح. لماذا؟ لأنك إذا سامحت وعفوت وصفحت كان لك الأجر والثواب. إذا دعوت عليه واستجاب الله دعوتك وانتقم منه بمرض أو بنحوه أو بكارثة مالية, أنت ماذا استفدت؟ شفي صدرك بس, الغل الذي في قلبك ضاع خلاص, الحمد لله شمت فيه لكن أنت لم تزدد درجة. لكن لو أنك سامحت وعفوت ازددت عند الله درجات. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يؤتى برجل يوم القيامة فينظر إلى قصر كالربابة البيضاء, يا ربي لأي نبي هذا, لأي صديق هذا؟ فيقول هو لك لو سامحت أخاك. يا ربي سامحته, خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الله أكبر الله أكبر يا أخوان. الله جل وعلا يريد منا الصفح والعفو والسماح. أحسن الله إليكم شيخنا, قال رحمه الله وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه, وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. إذن وظائف هذا الوقت أربع: الدعاء وذكر والقراءة قراءة القرآن والفكر, التفكر في انقضاء الدنيا وإقبال الآخرة, التفكر في تحصيل الزاد والمعاد, التفكر في مخلوقات الله وعظمة الله جل وعلا. وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل, يعني لو ينظر في نفسه فيقول أنا الآن عندي 20 مشروع شغلني قلبي فيه, 20 شعبة, لو جمعت المشاريع هذا إلى مشروعين أو ثلاثة وتفرغت شيئا لعبادة ربي كان أفضل وكان أولى. ولذلك يقول ويتفكر في قطع القواطع, القواطع التي تقطع الطريق بينه وبين الله, وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه. حاول قدر الإمكان. أنا اليوم علي مثلا 3 أجزاء، أحاول إن شاء الله أن أقرأ 3 أجزاء، أقرأ وأنا في السيارة ذاهب إلى العمل، وأنا راجع من العمل أقرأ وأنا كذا، أقرأ وأنا أنتظر كذا. المهم أحاول أضع وظائف الآخرة في ذهني أنهيها. لابد يكون عندي أشياء مهمة، خطة استراتيجية إيمانية يومية. اليوم ماذا سأصنع؟ من القرآن سأقرأ كذا، من الذكر سأذكر كذا، والصلوات كذا، والسنن كذا، وسأصل رحمي، أو سأبر والدي، سأتصدق بكذا، سأفعل كذا وكذا وكذا. كل هذه الخطة يضعها في يومي ويجتهد لإنهائها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار، إذا فرض النهار 12 ساعة وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى، والثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشييع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. إذا من بعد طلوع الشمس ب10 دقائق يبدأ وقت الضحى إلى قبل الظهر ب3 دقائق. طيب، هنا الورد الثاني من طلوع الشمس إلى الضحى، إلى وقت الضحى يعني، فيه وظيفتان. الأولى صلاة الضحى، وصلاة الضحى يجوز أن تصليها 2 ركعة أو 4 أو 6 أو 8، الأفضل أن تكون 8، وكان العلماء يتنفلون في الضحى، يصلون كثيرا من الضحى. سعيد بن المسيب كان يصلي 70 ركعة في اليوم والليلة، الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. فلما عذب في السجن وضعف، قال ابنه عبد الله: فكان لا يستطيع أن يصلي في اليوم إلا 150 ركعة. طيب، هب أنك ستبدأ يومك ب4 ركعات الضحى، هذا أفضل، أفضل من 2 ركعة، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. ما معنى أكفك آخرة؟ ما معنى أكفك آخرة؟ أكفك يعني أحمل عن همك وعملك الدنيوي والأخروي. أحسنت، أكفك آخرة يعني أحمل عنك هموم هذا اليوم وأكفيك شؤونه من هم الدنيا والآخرة من أوله إلى آخره. أكفك آخرة يعني أكفك يومك كله من أوله إلى آخره، فأنت تمشي والله جل وعلا كافيك. طيب، الوظيفة الثانية ما يتعلق بالأمور التي في مجتمعك، لو كانت عيادة مريض، زيارة واحد مريض تكسب فيها أجرا، أو تشييع جنازة تأخذ فيها أجرا، أو حضور مجلس علم، أو قضاء حاجة مسلم، أو أي أمر من هذه الأمور التي تكسب فيها أجرا، فحينئذ حاول أن تفعل هذه الأشياء بنية، أي بنية التقرب إلى الله. لا تعد مريضا من أجل إذا مرضت عادك الناس، ولا تشيع جنازة من أجل إذا مت شيعك الناس، هذه نوايا دنيوية محضة، وإنما تزور مريضا مستحضرا الأحاديث التي في فضل زيارة المريض، وتعود وتذهب تشيع جنازة مستحضرا الأحاديث التي في فضل تشييع الجنازة. إذن أنت تريد الله والدار الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزوال، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام 4 وزيادة 2، أحدهما ما هي الأقسام 4؟ الذكر، الدعاء، والقراءة، والذكر، والفكر. الدعاء والقراءة، قراءة القرآن، والذكر، ذكر الله، والفكر، التفكر في الله تبارك وتعالى ومخلوقاته وعظمته. نعم. أحدهما الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فبنصح وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله، وليقنع بالقليل. الاشتغال بالكسب والمعاش إذا نوى فيه أنه يتكسب ليكف نفسه عن المسألة وليأكل حلالا، كان الكسب في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله، أيا كان نوع الكسب، فلاحا، تاجرا، موظفا، مهنيا، وحضور السوق ونحو ذلك. فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، يكون صادقا أمينا في تجارته حتى يبارك له فيها. وإن كان صاحب صنعة، مهني، سباكا، حدادا، خياطا، نجارا، فليصنع بنصيحة وشفقة، أن يفعل الشيء للناس كأنما يفعله لنفسه، هذه تسمى النصيحة. وشفقة يعني يشفق على الناس في مسألة الأجرة، ويشفق على الناس في الأدوات ونحو ذلك كأنه يفعله لنفسه. ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله، يعني حتى أثناء عمله يحرك لسانه بذكر الله، لأن بكل تسبيحة كم حسنة؟ 10 حسنات، كل تكبيرة 10 حسنات. فهذه فرصة، يعني لو أننا لو صدر قرار من الدولة التي تقيم بها بأنه سيوضع مع كل إنسان عداد، وهذا العداد سيعد كل تسبيحة وتكبيرة وتهليلة وذكر، ويعطوه على كل تكبيرة جنيها واحدة، وفي آخر اليوم عند النوم يفرغ ويحاسب، انت عملت كام؟ يقول والله الحمد لله ربنا اكرمنا النهاردة ب10,000 تسبيحة، اخذت 10,000 جنيه. الاخر يقول لا ده انا اخذت اليوم الحمد لله 15,000. لا طب عملت ايه؟ ماذا صنع؟ والله طول الليل طول النهار شغال ذكر ذكر ذكر، الناس يتكلموا في امور الناس انا اسبح، الناس تكلمني أسبح واستغفر وشاور لهم أن أنا مشغول وهكذا. يقول له طب بكرة بقى. ها؟ بكرة بقى إن شاء الله سيفعل مثله. فما رأيك لو كان هذا أجورا باقية لك في الآخرة؟ استحضر هذا. ولذلك لا تتعجب حينما يقال فلان قالوا له تعالى نكلمه، قال امسك الشمس. ليه؟ قال العمر أغلى من أن نتكلم في أمور لا نستفيد من ورائها أجرا ولا ثوابا. فمن عرف شرف العمر وقيمة الزمن علم أنه يستطيع أن يكسب حسنات. لذلك ابن الجوزي رحمه الله حينما يذكر حديث من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، قال كم من نخل ضيعناه. سبحان الله. شوف حديث أبي موسى الأشعري، لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة، كم من كنز ضيعناه. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك حاول قدر الإمكان أن تعرف شرف زمانك. كثير من الناس لا يعرفون هذا، يقول إيه عندنا وقت طويل نريد أن نضيعه، تعال نضيع وقت شوي، هيا نخرج، يريد يتفسح، يريد ويخرج إلى أماكن ويسافر وينفق مالا ليريح نفسه، وما يشعر بالراحة وإنما يشعر بها العابد في محرابه. والله أخوانا العابد في محرابه والتالي لقرآنه متدبرا، والإنسان الساعي في أحوال المسلمين يشعر بلذة وسعادة عجيبة. في الرحلة الأخيرة ونحن في أوغندا كان معي بعض الإخوان، ونحن ندعو الناس نمشي في الجبال وننزل ونطلع وتعب، ونفطر في الصباح ولا نتغدى إلا بعد العشاء، ونحن في وسط القرى في دعوة غير المسلمين. أقول لإخواني هل تشعرون بهذه السعادة التي نشعر بها؟ يقولون والله نشعر بسعادة غامرة لم نشعر بها من قبل. وأحد إخواننا كان جاي معنا يقول والله أنا كنت من الشباب اللي هم مطرفين، يعني بيطلع يتفسح في الدول الأخرى، فقول خدت زوجته ورحت جزر المالديف وكنت هناك الأسبوع الماضي، والله ما شعرت بالسعادة التي أشعر بها الآن وأنا هنا في وسط هذه الغابات ووسط هذه القرى الفقيرة. واحد يتصل بصاحبه طالع يتفسح في لندن، يقول له لندن تعال أشعر بالسعادة التي نشعر به. السعادة يا إخواني في طاعة الله، فعلا في طاعة الله، فعلا في طاعة الحقيقة وليست كلاما يقال. السعادة في طاعة الله، كلما أطعت الله أكثر شعرت بسعادة وراحة قلبية وشيء نفسي لا يشعر به من ملك الدنيا كلها. ولذلك يقول مالك بن دينار رحمه الله: إننا في سعادة ولذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. قال رحمه الله: والثاني القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار، فإنما فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. تنوي عند نوم القيلولة الاستعانة بهذا النوم على قيام الليل حتى يكون هذا النوم في حقك عبادة تتقرب بها إلى الله. لاحظ أنه وضع القيلولة هنا قبل الظهر، فمن الناس من يقيل قبل الظهر ومنهم من يقيل بعد الظهر، كل على حسب استطاعته. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدني، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. نعم، ينبغي الاعتدال وأن ينام الإنسان 8 ساعات كما قال، وهذا هو كلام الطب أن الإنسان ينام الثلث إلا إذا كان مريضا أو نحو ذلك، يعني 8 ساعات لا تقل. هذه 8 ساعات قسمها، تنام مثلا في الليل 6 ساعات وساعتين في النهار أو أقل أو أكثر، المهم المجموع أن يكون 8 ساعات حتى يستريح الجسم والبدن. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الرابع، ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله، ثم يقوم فيصلي 4 ركعات ويستحب أن يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنتها، ثم يتطوع بعدها 4. إذا أذن المؤذن يا جماعة ينبغي للإنسان أن يجيبه من قلبه، من قلبه. أول ما يأذن المؤذن وأنت في عملك وأنت في كلامك وأنت في الهاتف، اقطع الكلام واسمع الأذان وردده من قلبك، لما رواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردد الأذان من قلبه أو قال خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الورد الخامس. طبعا عفوا، طبعا صلاة الظهر تصلي قبلها 4 وبعدها 4 وتصلي 2 ركعتين، ثم تصلي الظهر ثم 2 ركعتين. وفي السنن بسند حسن وحسنه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 أو قال من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. فالإنسان ينبغي أن يحافظ على مثل هذا. فلو أنك جئت إلى المسجد وقد فاتتك 4 الأولى، ماذا تصنع؟ بعد صلاة الظهر تصليها، تصلي 4 الأولى و4 الثانية. ودليل ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، فإذا فاتته صلاهن بعدها. يقول من جمع النية هيصلها قبلها ولا بعدها؟ فإذا فاتته القبلية صلى أربع ركعات بعد الظهر نوى بها القبلية والبعدية. هذا لا ينطبق عليه الحديث. الحديث من صلى أربعا قبلها أربعا بعدها يعني صلى كام؟ ثمانية، وهو لم يصلي إلا أربعا. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، الورد الرابع من بعد الزوال، عفوا الورد الخامس من بعد الظهر إلى العصر، في هذا الوقت الاشتغال بالذكر، الصلاة، فنون الخير، إذا كان لم يقيل قبل الظهر قال بعد الظهر مثلا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة لو كان إنسان ليس مشغولا وجلس في المسجد، أو معه عمل يستطيع أن يؤديه في المسجد فجلس من الظهر إلى العصر، أخذ من الظهر إلى العصر كأنه يصلي، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: الورد السادس إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين، ثم فرض العصر، ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول، والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. نعم، من بعد العصر إلى المغرب أو إلى اصفرار الشمس يفعل إذا كان عنده مشاغل في الحياة ونحو ذلك يفعلها، وإن لم يكن عنده فليشغل نفسه بالذكر وتلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: الورد السابع من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، وبالمغرب تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من الطريق مرحلة، وليعلم أن أيام العمر تنقضي جملتها بانقضاء آحادها. فهذا الوقت من اصفرار الشمس إلى المغرب هذا وقت أذكار المساء، يشغل نفسه بأذكار المساء متدبرا متفكرا. أحسن الله إليكم شيخنا، قال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك، وليتفكر هل ساوى يومه أمسه، فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، فإن تكن الأخرى فليتب، وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وليشكر الله على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. هل تتصور هذه النعمة العظيمة أن الله تبارك وتعالى قبض روح صديقك وأعطاك أنت فرصة يوما زيادة، قال هذا اليوم لك، افعل فيه من الحسنات ما ترتفع به درجاتك. وأنتم تحفظون الحديث الثابت أن رجلين كان صديقين، فمات أحدهما شهيدا في سبيل الله جل وعلا، ومات الآخر بعده بسنة، فرؤي في المنام أن الآخر أعلى درجة من الأول، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال متعجبين، يعني هذا مات شهيدا وهذا ما لم يمت شهيدا، ولكن تأخر بعده سنة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه السنة كم صلى من الصلوات وكم صام وكم وكم وكم، أي أن هذه الأشياء كلها ترفعه درجات. فإذا أعطاك الله يوما جديدا أو عمرا جديدا ينبغي أن تعلم أنها نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك لتزداد طاعة لا لتزداد معاصي، لتزداد قربا لا لتزداد بعدا. فينبغي أن تكون ذكيا فطنا، وأن تتغلب على شهواتك وأهوائك، وأن تحقق عبوديتك لله بأن تنكسر لله جل وعلا وتزداد تقربا إليه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ذكر أوراد الليل. الورد الأول، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.